طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته المذكورة في كتابه، فذكر هذه الآية التي اشتملت على عدة أسماء: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وها هنا عندي أربعة أسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الأسماء كلها يختص بها الرب عز وجل، فلا يسمى إلا هو، فلا يسمى إلا هو. فالله هو الأول، والله هو الآخر، والله هو الظاهر، والله هو الباطن. فهذه أسماء اختص بها الرب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذه الأسماء اضطرب فيها الناس، اضطرب الناس فيها، أي في تفسيرها ومعناها، في تفسيرها ومعناها، ما معناها، وتنوعت العبارات، وخاصة عند المتكلمين وعند المتصوفة، ونحن في غنى، الغنى التام عن هذه التعريفات الشاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الكلمات وفسر هذه الأسماء، كما ثبت ذلك في مسلم من حديث أبي هريرة، ثبت ذلك في مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا من الذي فسر هذه الكلمات؟ هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم بمراد الله. فمن يفسر هذه الأسماء بتفسيرات غير هذه التفسيرات مردود، هذا مردود على وجهه كائنا من كان، وسيأتي معنا الشرح لهذه الكلمات. الفائدة الثالثة تذكر في هذا المقام، أو كذلك مما يشير إليها العلماء، على أن اسم الأول واسم الآخر يطلقان على الله من غير تلازم، يطلقان على الله من غير تلازم. فلك أن تقول الله هو الأول جل في علاه، ولك أن تقول الله هو الآخر سبحانه وتعالى، فلك أن تأتي بهذه الأسماء من غير تلازم، إلا أنه في اسمي الظاهر والباطن قال العلماء لابد من التلازم. فلا تقول أن الله هو الظاهر ثم تسكت، أو أن الله هو الباطن سبحانه وتعالى تسكت، لا، قال هنا لابد من التلازم، تقول الله هو الظاهر الباطن، الله هو الظاهر والباطن، فتأتي بهما. لأن معنى الأول لا يظهر إلا بمعنى الثاني، معنى الأول لا يظهر إلا بمعنى الثاني. وهذا مثل ماذا؟ مثل اسم النافع الضار، فالله هو النافع والله هو الضار، لكن هل تأتي بهذين الاسمين على انفصال؟ لا، لا تقول بأن الله هو الضار ثم تسكت، لا، تقول الله هو النافع الضار، تلازم النافع الضار. وقال وهكذا في اسمي الظاهر الباطن تأتي بهما سويا. الفائدة الأخرى المتعلقة بهذه الأسماء أن هذه الأسماء قد اشتملت على معاني الإحاطة، أن هذه الأسماء اشتملت على معاني الإحاطة، فالأول والآخر، اسم الأول واسم الآخر فيها الإحاطة الزمانية، فيها الإحاطة الزمانية، فأول الشيء الله وآخر الشيء الله سبحانه، والظاهر والباطن اسمي الظاهر والباطن فيها الإحاطة المكانية، فيها الإحاطة المكانية. فهذه الأسماء الأربعة اشتملت على أنواع الإحاطة، الأول والآخر الإحاطة الزمانية، الظاهر والباطن الإحاطة المكانية. قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء. فالأول فيه معنى الأزلية، معنى الأزلية، أي أن الله لم يزل سبحانه، فهو أول الشيء لم يسبق بغيره سبحانه. وهذا واسم الأول له أثر على مخلوقاته، بمعنى أن كل مخلوق وكل موجود إنما هو حادث بعد الله، هو حادث بعد الله عز وجل. فأنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك شيء. فما من مخلوق وما من موجود إلا وهو مسبوق، فالله هو الأول سبحانه وتعالى. وأنبه هنا على مسألة، وهي أن بعض قد يعبر عن الأول بلفظ أخرى وهو القديم، وهذا يأتي عند كثير من المتكلمين، يقول الله هو القديم، هل هذا صحيح؟ الجواب لا. ما ينبغي أن يسمى الله بالقديم، لأن القديم لا تعطي معنى الأول، اسم القديم لا يعطي معنى الأول، لأن القديم يستلزم أنه قد قورن بغيره فهو أقدم من غيره. عندما أقول هذه الساعة قديمة، هذا وصف القدم إنما جاء لما قارنت بغيرها، أي هذا قديم أقدم من هذا. فقال العلماء أن القديم إنما يأتي مقارنة بغيره، فلفظ القدم واسم القديم يستلزم ماذا؟ المقارنة بالغير، بخلاف الأول فليس فيه مقارنة مع غيره، كما قال ربنا أنتم وآباؤكم الأقدمون. وصف الآباء بالقدم مقارنة بكم، هم أقدم منكم، فلا يكون القدم إلا بمقارنة بغيره، وهذا ممتنع في حق الله عز وجل. ولهذا أكثر العلماء على منع استخدام اسم القديم في حق الله. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال وأما إدخال القديم، قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية قال وأما إدخال القديم في أسماء الله فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف. فهذا مستنكر عند أئمة السلف، فلا يستخدم اسم القديم. إذن هذا هو معنى الأول الذي لم يسبق بشيء. قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي أن الله هو المنتهى سبحانه فليس بعده شيء، فكل الخلائق لها أجل تنتهي إليه، كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبيد الله سبحانه وتعالى الخلائق، يبيد المخلوقات، فلا يبقى أحد، فهو الآخر، فلا يبقى أحد فهو الآخر. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول أين ملوك الأرض، أين الجبابرة، ما هناك أحد، لأن الكل قد كتب عليه الفناء، فما بقي إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال رحمه الله تعالى في قول نبينا قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. واسم الظاهر فيه دلالة على علوه وعلى الفوقية، على العلو وعلى الفوقية. فهو الظاهر على جميع عباده، أي عال عليهم، أي عال عليهم. يقول ظهر على الشيء أي علا عليه، ظهر على الشيء أي علا عليه. وقد مر أن علو الله علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، فالظاهر من هذا المعنى في إثبات العلو وإثبات الفوقية. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء سبحانه وتعالى. طبعا هذا الاسم فسر بتفاسير، لكن دعوكم من تفاسير من يفسر غير هذا التفسير. فالتفسير النبوي أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ثم قال نبينا وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الباطن فليس دونك شيء. واسم الله الباطن في دلالة على ماذا؟ دلالة على القرب والمعية، دلالة على القرب والمعية. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وهو معكم أينما كنتم. فهذا الباطن، فالله عز وجل كما فسره نبينا فليس دونك شيء. وقرب الله عز وجل ينقسم إلى قرب عام والذي يكون لجميع خلقه، يكون لجميع خلقه، ويكون بمعنى الإحاطة والعلم، بمعنى الإحاطة والعلم. وهناك القرب الخاص وهو بمعنى النصرة والتأييد، بمعنى النصرة والتأييد. فهذا الذي يفسر به اسم الباطل أنه يدل على القرب والمعية، ولا يتوسع في هذا الاسم أكثر مما ظهر من تفسير رسول الله، لا تتوسع أكثر من ذلك. الله الباطل فليس دونه شيء. وقد وجد أن أناسا أطالوا النفس في اسم الباطل حتى هلكوا، أدخلهم ذلك إلى عقيدة الحلول وإلى عقيدة الاتحاد وإلى عقيدة وحدة الوجود. هذا أين أتوا به؟ عندما توسعوا في اسم الباطن. لا تتوسع، كما يقول بعض العلماء هذا الاسم مزلة قدم تزل به أقدام، وإنما هذه المزلة في حق من خرج عن الفهم الصحيح. فيكفيك هذا الفهم الذي جاء عن رسول الله، الباطن الذي ليس دونك شيء، دلالة على القرب والمعية، على القرب والمعية. وسيأتي معنا يعني ما يتعلق بمسألة معية الله في فصل خاص في الواسطية توسع في ذلك. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، وهذا فيه إثبات لصفة العلم. وقد مر معنا بأن علم الله علم شامل، علم كامل، شمل الماضي والحاضر والمستقبل، شمل العلم بالعالم العلوي والعلم بأحوال العالم السفلي. علم بالكليات وعلم بصغائر الأمور، علم بما كان وما سيكون، ولا نطيل النفس في مسألة العلم لأن بعد هذا الباب سيأتي لنا، سيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى الآيات المتعلقة بصفة العلم، وحين سنسترسل في مسائل العلم. قال رحمه الله تعالى، قال وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لتقرير باب الأسماء والصفات، وأننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. فقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي إثبات لاسم الحي. وقد مر معنا بأن الله عز وجل من صفاته الذاتية الحي، فهو حي جل في علا، ولكن حياته هي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا تلحق بفناء، حياة كاملة. كل شخص له حياة، كل شخص له حياة، لكن حياته تليق به. بشر لنا حياة، جن لهم حياة، حيوانات لهم حياة، طيور لها حياة، حشرات لها حياة، جراثيم بكتيريا لها حياة، أسماك لها حياة، أشجار نباتات لها حياة، كل شيء له حياة، لكن حياة كل شخص تليق به. ف فالله حي وحياة الله تليق بجلاله، الحياة الكاملة، وأثرها كما قال يظهر هذا على مخلوقاته. فأحيى الله الأرض بعد موتها، يحيي الله القلوب الميتة، يحيي الله عز وجل الرفات من الرميم. الذي لا يموت فيه نفي لصفة الموت، وهذه الآية تؤيد القاعدة التي يذكرها العلماء على أن الصفات المنفية إنما يراد من نفيها إثبات كمال الضد، أن الصفات المنفية في حق الله ليس المراد منها النفي المحض، لا، وإنما يراد من الصفات المنفية النفي مع إثبات كمال الضد. فإذا كان الله لا يموت جل في علاه، إذن له الحياة الكاملة، له الحياة الكاملة. وقوله سبحانه وتوكل على الحي، وهذا أيضا من آثار اسم الحي، بأن تتوكل عليه، بأن تتوكل عليه. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله، التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. مع الأخذ بالأسباب، إذن التوكل يقوم على أمرين اثنين، فيما يكون في حق الله وفيما يكون في حق العبد. أما في حق الله صدق الاعتماد، تفعل الفعل وأنت تعتمد على الله، هذا التوكل فقط، لا، بل وعليك أن تأخذ بالأسباب، عليك أن تأخذ بالأسباب. ولهذا من الخطأ ومن الغلط من يعرف التوكل بأنه تفويض، هو تفويض الأمر إلى الله. بعض يفسر يقول التوكل هو تفويض الأمر إلى الله، لا، يقول هذا قاصر، هذا فيه قصور، لأن من تمام التوكل أخذ الأسباب، فمن لم يأخذ بالأسباب هذا ليس بمتوكل، من لم يأخذ بالأسباب هذا ليس بمتوكل. ويؤيد هذا المعنى قال ما قاله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث يبين لنا معيار التوكل. الطائر رزقه على من؟ وما من دابة إلا على الله رزقها، فالله يرزق الدواب، الحيوانات، الطيور. طب هذا الطائر رزقه على الله، هل جلس في عدشه؟ ما جلس في عدشه، ماذا يفعل؟ يغدو، يذهب، يرجع. هذا ماذا فعل الطير؟ أخذ بالأسباب، بأسباب المعيشة. هذا هو التوكل، هذا هو التوكل. فأنا الآن لو أردت أن ماذا أريد؟ ذرية، أريد أولاد، قل يا أخي وأنا يا أخوان الله أتمنى من الله أن يرزقني ذرية صالحة إن شاء الله بإذن الله. طب يقول أنت متزوج؟ يقول أنا ما في داعي للزواج، ليش أتزوج؟ لا، ما في داعي للزواج، الله عالم وأنا متوكل على الله بإذن الله، ما يخيب سعي بإذن الله. أنا طارح الأمل بالله، لأن الله سيأتيني بالذرية صالحة، محمد وصالح وعوض وخالد وسعيد، ذريتي هذا صالحة. طيب تزوج؟ قل لا، إيش داعي؟ لا أخي هذا مو زين، تأخذ تعتمد على المخلوق، لا، خل على الله، هذا مجنون، هذا مجنون. فلا بد من التوكل على الله، من صدق الاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب. طيب تأتي مسألة، هل لك أن تقول توكلت على الله وعلى فلان؟ عندما نفعل أعمالا هل نقول توكلت على الله وعلى فلان أم لا؟ الجواب لا، وإنما تقول توكلت على الله ثم على فلان. هذه المسألة الأولى، انتهينا منها. لأن ما ليش ما يجوز؟ لا تجعل المخلوق الخالق في المساواة، توكلت على الله وعلى فلان، هذا تقتضي المساواة وشتان بين التوكل على الخالق وبين التوكل على المخلوق. المسألة الثانية، طيب هل أقول توكلت على الله ثم على فلان؟ هل لك أن تقول هذا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف، هذه المسألة وقع فيها خلاف، منهم من أجاز ومنهم من منع. ونرجي الكلام إخواني في على قضية التوكل إذا عرجنا إلى مسألة ماذا؟ إلى أصول الثلاثة بإذن الله. هناك التوسع في موضوع التوكل فيما يتعلق بأسبابه، فيما يتعلق بحكمه، في صوره، لأن المجال هناك يكون متعلق بأفراد العبادات في هذا المقام. وإنما يهمنا في هذا الباب أننا نقول أن من آثار اسم الحي صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد عليه جل في علاه. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الحكيم الخبير، هذا كما جاء في بعض النسخ، جاء في بعض النسخ وهو الحكيم الخبير، يعني أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية لما تضمنته من اسمين من أسماء الله، كما في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله وهو الحكيم الخبير، هذا كما قلنا في بعض النسخ. طيب هذه الآية فيها إثبات لإسمين من أسماء الله، الحكيم واسم الخبير. أما الحكيم فهو فعيل، اسم الحكيم حكيم على وزن فعيل، وهذه صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من ماذا؟ صيغة مبالغة من ماذا؟ قيل أنها صيغة مبالغة من لفظتين، إما من لفظ حاكم أو من لفظ محكم. حكيم صيغة مبالغة من ماذا؟ إما من حاكم، إذا كان حاكم كثيرا ما يحكم يقال عنه حكيم، أو مأخوذ من محكم، إذا كان شخصا ما محكم في أموره يقال عنه حكيم. فاسم حكيم من حيث الاشتقاق اللغوي هو صيغة مبالغة، وهي إما مأخوذة صيغة مبالغة من حاكم أو صيغة مبالغة من محكم، وهكذا هي في حق الله عز وجل. فقال العلماء أن الحكيم عندما تقول بأن الله هو الحكيم سبحانه، وكثيرا ما يمر هذا من أسماء الله في كتابه، فما معنى الحكيم؟ قال العلماء إما أن الحكيم يعود إلى أن الله جل وعلا ذو الحكم، ذو الحكم، فهو الذي يحكم، فهو الذي يحكم، يحكم في ماذا؟ يحكم في خلقه، يحكم في خلقه، يحكم في أهل السماوات، يحكم في أهل الأرض، حكمه فيهم نافذ، حكمه فيهم نافذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما هناك أحد يخرج عن حكم الله، ما هناك أحد يخرج عن حكم الله، وحكم الله كوني وهو الذي شاءه في كونه، فالحكم حكمه والقول قوله، وحكم الله الشرعي وهو ما كان من تقريره وتشريعه، فلا أحد يشرع للعباد إلا هو سبحانه، ما أحد يشرع للعباد من العقائد والتشريعات والعبادات والمعاملات إلا الله، فهذا هو الحكم، فالله عز وجل ذو الحكم فهو حكيم. هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول، بأن حكيم مأخوذ من الحكم، بأن الله ذو الحكم هو الذي يحكم، في عباده وفي خلقه، والكل يرضخ لحكم الله سبحانه وتعالى سواء كان كوني أو شرعي. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالله الذي يحكم. والمعنى الثاني من الحكيم أنه مأخوذ من اسم المحكم أي ذو الحكمة، ذو الحكمة، وهو مأخوذ من الإحكام، مأخوذ من الإحكام وهو الإتقان. فالمحكم هو الذي أحكم الشيء، هو الذي أحكم الشيء أتقنه، أحكم الشيء أتقنه. فالله عز وجل أوجد الأشياء في غاية من الإتقان، أوجد الأشياء في غاية من الإتقان، سواء كان في خلقه أو مخلوقاته، سواء كان في أرضه أو سماواته، أو كان في عقابه وجزائه، أو كان في تشريعاته وتقريراته لعباده، كل شيء، كل شيء، فهو سبحانه ذو الحكمة البالغة، ذو الحكمة البالغة. فهو محكم ذو حكمة، فهو حكيم سبحانه. والحكمة كما فسر العلماء هو وضع الشيء، وضع الشيء في مواضعه لغايات حميدة، لغايات حميدة. هذا ما يتعلق باسم وهو الحكيم. أما لفظ الخبير فهو بمعنى ماذا؟ العليم ببواطن الأمور. هو الخبير هو العليم ببواطن الأمور. فاسم الخبير من لوازم العلم، اسم الخبير من لوازم العلم، لكنه أخص، أخص مسائل العلم، إذ أن الخبير هو العلم، ماذا؟ العلم التفصيلي، العلم التفصيلي. فهو عليم ببواطن الأمور. ولهذا يقال للرجل إذا كان علمه مختص بشيء من الجوانب يقال ماذا عنه؟ خبير. قل هذا خبير، خبير نوع من أنواع العلم، لكن ماذا حكم اختصاصه في هذا المقام؟ يقال عنه خبير. ومنه ماذا؟ المختبر. لماذا يطلق على المختبر مختبر؟ لأن دقة في الفحوصات، يدقق في الفحوصات، فهو علم ماذا؟ تدقيقي تفصيلي. وقيل حتى هناك المخبار، المخبار هذا جهاز يذكر قديما عند العرب في الطب، يستخدمون في ماذا؟ في معرفة عمق الجرح، عمق الجرح. يعني الطبيب يريد أن يعرف هذا الجرح، ما عندهم أشعات، ما هناك أشعات حتى يعرفون عمق الجراحة، فماذا يفعلون؟ يأتون هذا بالجهاز الصغير حديد وهكذا اسم المخبار، يطرحونه ويعرفون مقياس الجرح، يعلم ماذا؟ هذا الأمر التفصيلي. فتجد أن هذه المادة تدل ماذا؟ على علم تفصيلي. فقالوا بأن الخبير هو العليم ببواطن الأمور، وهو الله سبحانه وتعالى عليم ببواطن الأمور. هذا إخواني في الله خلاصة هذه الآيات التي أوردها لنا المؤلف رحمه الله تعالى. وما بعد هذه الآيات سيدخل معنا المؤلف رحمه الله تعالى في سرد آيات العلم، وهناك إن شاء الله بإذن الله إذا أطال في الأعمار سنفصل في هذا المقام وما ذكره المؤلف من اسم العلم وما يتعلق بصفاته. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.